بيني وبينك هيعيش بيني وبينك أغلى وأجمل حب طول ما هو بيني وبينك وما فيش بيني وبينك ناس بتغير من الحب اللي ما بيني وبينك هيعيش بيني وبينك أغلى وأجمل حب طول ما هو بيني وبينك وما فيش بيني وبينك ناس بتغير من الحب انت روحي لا.